بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة الصغيرة التي هي بعنوان الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، هي في الحقيقة جواب للشيخ على سؤال مفاده ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها. هذا السؤال سئل به الشيخ فأجاب رحمه الله بقوله الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. وأقول وأعوذ بالله من فتنة القول إن هذا الموضوع وهو معرفة الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها من الأمور المهمة في حق طالب الدار الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم، فهذا من الأمور التي يحرص عليها من يريد ما عند الله عز وجل، أن يعرف الأعمال التي يضاعف بها الثواب، وكذلك يعرف الأعمال التي تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات، وكذلك ينبغي أن يعرف الأعمال التي أو الأشياء التي تحبط الأعمال، فهذه كلها من الأمور التي ينبغي للمسلم العناية بها أشد. وأقول بارك الله فيكم كما سلف أن هذا الأمر مما ينبغي أن يعتني به طلاب العلم وكل مسلم وكل راغب فيما عند الله عز وجل، أن يعتني بمعرفة الأعمال التي يضاعف الله عز وجل بها الثواب للعبد. وهذه المضاعفة تحصل ابتداء عشر حسنات، الحسنة بعشر حسنات كما قال الله جل وعلا في غير ما آية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المضاعفة للحسنات ما هي أسبابها؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن الزيادة على عشر حسنات مضاعفة أكثر من ذلك إلى سبعمائة أو أكثر، أن هذا له أسباب، وأن هذه الأسباب منها ما يتعلق بالعامل، يعني بحسب العامل الذي عمل العمل، ولهذا جاء في الصحيح أن الذين يستقيمون على دين الله في آخر الزمان لهم للواحد منهم أجر خمسين من واحد من الصحابة، فهذا بحسب، يعني ليس هذا بحسب العامل وإنما هذا بحسب الحال، لأنه في وقت غربة وفي وقت يعني قلة أعوان وأنصار على الخير والهدى، وقد يكون ذلك بحسب العامل مثل الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحد ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا قاله لبعض الصحابة يعني في بيان فضل من سبقهم إلى الإسلام، فهذا يدل على أن أيضا العمل يضاعف بسبب العامل، فالعامل كلما كان عمله عن إيمان وعن صدق كان هذا أشد مضاعفة، وكلما كان أيضا في وقت غربة وفي وقت قلة أعوان وأنصار كانت المضاعفة أكثر. ولهذا جاء في الحث على العبادة في زمن الهرج يعني القتل والفتن، وقد تكون متعلقة بالعمل نفسه. العمل جعل الله عز وجل بعض الأعمال أفضل من بعض، فالصلاة عموما أفضل من الزكاة وأفضل من الصوم عموما، وهكذا نجد أن الله عز وجل يضاعف بعض الأعمال ويعطي مضاعفتها أكثر من غيره، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد يكون بسبب الزمان، العمل في الزمان الفاضل كرمضان في العشر الأواخر، ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء هذا في القرآن قبل ذلك قوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعامل فيها كأنه يعمل ليلة واحدة كأنه عبد الله ألف شهر 83 عام وأكثر، فهذا يدل على أن العمل يتضاعف بسبب الزمان، بسبب شرف الزمان أو بسبب المكان، أو بسبب المكان كالعامل كالعبادة في الحرم المكي، الصلاة فيه مضاعفة، الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي مضاعفة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، وفي الحرم النبوي بألف صلاة، وفي الحرم المسجد الأقصى ليس حرم وإنما هو مسجد، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فنجد أن المضاعفة الآن حصلت بسبب المكان، وهنا التضعيف جاء في الصلاة. ولكن لا شك أن الحسنات كلها في الحرمين يكون أجرها أعظم، أما التضعيف فالذي ورد في الصلاة والله أعلم. وقد يكون بحسب آثار هذا العمل، قد يكون لهذا العمل آثار مترتبة عليه فيضاعف، مثل الذي يسن في الناس سنة حسنة فيتأثر الناس به ويقتدون به في بسبب حثه أو بسبب فعله، هو يقتدون به فيكون له أجر كل من عمل بهذا الأمر، فهذا أيضا نوع من المضاعفة أو سبب من أسباب مضاعفة الثواب. وقال بعد ذلك رحمه الله فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أهم الأمور، بل إن هذا هو شرط القبول، لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الأصل. وإذا والناس بهذا يتفاوتون، فالإخلاص يتفاوت والمتابعة تتفاوت، فكلما كان العبد أشد إخلاصا، كلما كان العبد أشد إخلاصا في العمل وأكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان العمل يضاعف ثوابه عند الله عز وجل أكثر. قال رحمه الله فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة، إذا لم يكن من الأعمال المشروعة وهي الأعمال التي دل عليها الدليل الكتاب والسنة إما وجوبا أو استحبابا، أما التي هي غير مشروعة ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة فهذه بدع لا يثاب عليها الإنسان. قال وهو الغاية لعمله، عفوا، إذا كان المشروع وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث في هذا المعنى كقوله إنما يتقبل الله من المتقين. والمعنى الآية أي المتقين الله في عملهم. وكيف يتقي العبد الله في عمله؟ قال رحمه الله بتحقيق الإخلاص والمتابعة، بتحقيق الإخلاص والمتابعة. وليس المعنى أن الله ما يقبل عمل شخص إلا شخص المتقي عموما، لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا في هذا العمل. ولو كان عندهم عدم تقوى في أعمال أخرى أو كان عندهم معاصي، لكنهم في هذا العمل اتقوا الله عز وجل، فأتوا به خالصا لوجه الله عز وجل وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقبل هذا العمل وقد يضاعفه أضعافا كثيرة بحسب قوة إخلاص فاعله وبحسب شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد الشيخ بعد ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله عز وجل أنه هو الذي فرض هذا، فهذا دليل على أن الذي دفع هذا الشخص لهذا العمل هو إيمانه بالله عز وجل، وكذلك احتساب الأجر أي أنه عمله يحتسب الأجر عند الله لا رياء ولا سمعة ولا عادة ولا حمية ولا غير ذلك من الأغراض الدنيوية السيئة. قال رحمه الله غيرها من النصوص والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص كما مر معنا، ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصة أصحاب الغار شاهد بذلك. هذا في الحقيقة يعني من الشيخ بيان لمسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا ترك المعاصي فإنه يثاب أيضا، لأن الترك فعل على القول الأصح، الترك فعل على القول الأصح عند أهل الأصول، فالترك يعتبر فعل. ولهذا قال الله جل وعلا في صفات المؤمنين والذين لا يدعون عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فتأمل تجد هذه كلها تروك، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فهذه تروك لكن يثاب عليها الإنسان. لكن متى يثاب عليها؟ هنا الشاهد، إذا تركها كما جاء في الحديث إنما تركها من جرائي يعني خوفا مني، فإذا ترك هذا العمل يعني خوفا من الله عز وجل ورغبة في ما عند الله عز وجل فإنه يثاب. أما إذا كان تركه لعدم رغبته في هذا الشيء فهذا ما يثاب لأنه لم يعمل شيء هنا. وكذلك إذا كان قد عزم على فعله وتركه لأمر خارج عن إرادته فهذا على العكس يأثم، فهذا يأثم كما جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفيه أيضا حديث آخر لقصة الأربعة يعني حديث المعروف من أبي كبشة الذي كان يتمنى أن يعمل الشر، فهو قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. وقصة أصحاب الغار يذكر قصة الثلاث الذين أطبق عليهم الغار، والشاهد فيها الذي ترك الزنا بعد أن تيسرت أسبابه ومكنته المرأة من نفسها وتركه لله عز وجل. فتقرب إلى الله في دعائه قال: اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك. أي عمل؟ هو تركه للزنا خوفا من الله عز وجل مع تمكنه من. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.